سيدنا محمد أشرف المرسلين حبيب رب العالمين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. أذكركم بإخلاص النية لله تعالى لاشتغال بعلم الدين. قال الشيخ رحمه الله فصل الشرح أن هذا فصل معقود لبيان ما يجب على أولياء الصبيان والصبيات وغير ذلك. قال رحمه الله يجب على ولي الصبي والصبية المميزين أن يأمرهما بالصلاة ويعلمهما أحكامها بعد 7 سنين قمرية. معناه أن ولي الصبي والصبية إذا أتم كل منهما 7 سنين قمرية أتم بعد أن يتم هذه 7 سنين قمرية يجب على هذا الولي أن يعلمه أحكام الصلاة ويأمره بالصلاة إن كان ذكرا أو أنثى. هذا إذا كان هذا الصبي أو الصبية ميتا صار عمره 7 سنين قمرية وكان مميزا. المميز هو الذي يقوم الخطاب ويرد الجواب. أما إذا لم يكن مميزا لا يجب أمره بالصلاة. وإن ميز الصبي أو الصبية قبل ذلك يعني قبل 7 سنين يجوز أمره بالصلاة فيه ثواب وتعليمه كذلك يجوز فيه ثواب، لكن هو لا يجب إلا بعد 7 سنين. إذا كان ميز بعض الأولاد يميزون في سن 4 سنين في سن 5 بعضهم وبعضهم في سن 6 سنين وبعضهم في سن 7 سنين. وجد في الماضي في السلف واحد من السلف كان حفظ القرآن عمره كان 5 سنين وحفظ القرآن الكريم. معناه أنه كان من المميزين حتى حصل الأول. فإن حصل التمييز قبل 7 جاز التعليم والأمر وفيه ثواب، لكن لا يجب إلا بعد تمام 7 لما ورد في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم. الشرط أنه يجب على ولي الصبي والصبية أمرهما بالصلاة بعد 7 سنين قمرية، أي بعد تمام 7 سنين على الفور إن حصل التمييز، يعني فورا بعد تمام 7 سنين يجب عليه أن يفعل ذلك. فإن لم يفعل كان آثما إثما كبيرا، وذلك بأن يفهم الخطاب ويرد الجواب. معناه حد التمييز أن يفهم الصبي الخطاب أو الصبية ويرد الجواب. وبعضهم فسر التمييز بالاستقلال بالأكل والشرب والاستنجاء، أي إذا حصل ذلك حصل التمييز، استقل هذا الصبي بالأكل والشرب دون حاجة للاستعانة بغيره، واستقل بالاستنجاء دون استعانة بغيره، يقال عنه مميز. ويكون الأمر بالصلاة بعد تعليم أحكامها وأمورها، لأن الصلاة لا تصح دون معرفة أحكامها وأمورها التي هي لا بد منها. فإذا كان الصبي لا يعرف الصلاة ولا أحكامها الضرورية أي معنى لأمره بها؟ لذلك قبل أن يميز أصلا لا يؤمر، قبل التمييز لا يؤمر، لا يقال له صلي، قبل التمييز يقال له انظر كيف الصلاة. بعد التمييز يجوز أن يعلم الأحكام وأن يؤمر بالصلاة، ويجب إن حصل هذا التمييز بعد 7 سنين قمرية كما سبق بيانه. فإن تعليمهما أمورها بعد 7 سنين واجب أي على الولي، ويكون الأمر بالصلاة بتشديد، لأن الأمر إما أن يكون أمرا على غير وجه التشديد كأمر التخيير، وإما أن يكون أمرا على وجه التشديد. الواجب على الولي أن يأمر ولده أمرا يفهم منه الولد التشديد، ليس التخيير، ليس الأمر الذي يفهم منه التخيير، وليس بطريقة لا تشعرهما بأهمية أداء فرائض الصلوات يعني التي هي مفروضة على المكلفين. أما هو الصبي ليس فرضا عليه أن يصلي ولا يفترض عليه شيء بعد قبل البلوغ، لكن إن قال أصلي فرض الظهر يجوز، معناه أصلي الظهر الذي هو فرض على المكلفين. قول الصبي إذا قال في نيته صلي فرض الظهر صلي فرض العصر جائز، معناه صلي الظهر الذي هو فرض على المكلفين، أو معناه أنا أعمل صورة الفرض إما على هذا الوجه وإما على هذا الوجه، لأنه يعمل صلاة الظهر التي هي فرض على المكلفين. فإن قال أصلي فرض الظهر ما في ضرر، لا بأس عليه، لكن هو يعلم في مجلس، يعلم أنه الصبي لا يجب عليه شيء، يعلم في بعض المجالس أن الصبي لا يجب عليه شيء حتى يعرف الحكم. والصبي يؤمر بالقضاء كما يؤمر بالأداء، وذلك في الصوم والصلاة، يجب أن يؤمر الصبي بأداء الصلاة وبأداء الصوم إن أطاقه، كما يجب أن يؤمر بقضاء الصلاة وبقضاء الصوم إن أطاقه، أي إن تحمل جسمه ذلك، أي أن يفعله بلا ضرر. قال الشيخ رحمه الله: ويضربهما على تركها بعد 10 سنين كصوم أطاقه، يعني يجب على الولي أن يضرب الصبي إذا كان مميزا وبلغ من العمر 10 سنين، بعد 10 سنين، بعد 10 سنين يعني بعد إكمال 10 سنين القمرية، هذا معناه يجب ضربه، وهذا الضرب لا يجوز أن يكون في الوجه، لأن الله حرم ضرب المسلم في وجهه، وإن كان يستحق التأديب لا يجوز ضربه في وجهه، حتى الزاني المحصن الذي أخذه الإمام وأراد أن يقيم عليه الحد برجمه بالحجارة إلى أن يموت، يقول للناس عند الرجم لا ترموه في وجهه، يعني ارموا الحجارة في غير وجهه، مع أنه يراد قتله لا يضرب في وجهه. كذلك الولد تستحق التأديب، ضربه في وجهه حرام. الرسول صلى الله عليه وسلم قال: إذا ضرب أحدكم أخاه فليجتنب الوجه، إذا ضرب أحدكم أخاه فليجتنب الوجه، معناه ضرب المسلم في وجهه حرام، وهو كبيرة من الكبائر، إذا ضربه ضربة قوية في وجهه هذه معصية كبيرة. حتى البهيمة كالحمار ونحوه لا يجوز أن يضرب في وجهه، حرام. الحمار والفرس والهرة ونحو ذلك ضربه في وجهه لا يجوز، فالإنسان المسلم الأولى أنه لا يجوز أن يضرب في وجهه. بقية الحديث، تتمة الحديث: فإن الله تعالى خلق آدم على صورته، معنى هذا الحديث الله تعالى خلق آدم على صورة المضروب، ليس معناه أن الله له صورة، الله لا يوصف بالصورة ولا بالهيئة ولا بالكيفية ولا بالشكل ولا بالحجم. فإن الله خلق آدم على صورته، معناه الله تعالى خلق آدم على صورة المضروب، وهي صورة البشر، يعني لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، هذه الصورة البشرية التي جعل الله عليها آدم، صورة هذا المضروب على صورة آدم. الوهابية قالوا الله له صورة، لأن الرسول قال: فإن الله خلق آدم على صورته، الضمير راجع إلى المضروب، إذا ضرب أحدكم أخاه راجع إلى هذا، فليجتنب الوجه، فإن الله خلق آدم على صورته، أي على صورة المضروب، صورة البشر يعني، فلا تضرب أخاك في وجهه، لا يقال الله له صورة. أبو سليمان الخطابي رحمه الله قال: إن الذي يجب علينا وعلى كل مكلف معرفته أن ربنا ليس بذي هيئة ولا صورة. قال: إن الذي يجب علينا وعلى كل مكلف أن يعلم أن ربنا ليس بذي هيئة ولا صورة، فإن الصورة تقتضي الكيفية، وهي عن الله وعن صفاته منفية. الصورة تقتضي الكيفية، الصورة هذه الصورة تقتضي الكيف، الكيف كل ما كان من صفات الخلق يقال عنه كيف، وهي أي الصورة عن الله وعن صفاته منفية، أي لا يجوز أن يوصف الله بالصورة، لا يجوز أن يوصف الله بالكيف، لا يجوز أن توصف صفات الله بالكيف، فلا يجوز أن يقال الله له صورة. الله خالق الصور، الخالق البارئ المصور. المصور معناه الخالق الذي صور الأشياء على حسب ما أراد. ولا يجوز أن يكون هذا الضرب الذي هو لتأديب هذا الولد الذي بلغ 10 سنين ولزجره عن مخالفة أمر الوالد أو الوالدة في هذا، لا يجوز أن يكون ضربا مبرحا. الضرب المبرح كفقع العين وكسر اليد وكسر الرجل، هذا يقال عنه ضرب مبرح. هذا الضرب الشديد يقال عنه ضرب مبرح. لا يجوز ضرب الولد إذا ضربه وليه لتأديبه، وهو ضرب جائز في الأصل، الضرب للتأديب جائز ضرب الولد. لا يجوز أن يضربه ضربا مبرحا يكسر فيه عظما كيده أو رجله أو يقطع له عينه أو يعطل له سمعه مثلا بالضرب، هذا لا يجوز. كما لا يجوز ضربه في وجهه كما قلنا. الشرح يجب على الأب والأم، الأب والأم والجد والجدة يدخل في هذا، الأب والأم والجد والجدة من جهة الأب ومن جهة الأم، أي جدته لأبيه وجده لأبيه وجدته لأمه وجدته لأبيه. هؤلاء إذا كانوا موجودين، يعني الجد والجدة والأم والأب، يكون الوجوب كفائيا بينهم. إذا واحد منهم فعل هذا الأمر أو هذا الضرب الذي يلي الأمر بعد 10 سنين يكفي عن الباقين. إذا قصر الكل أثم الكل، وترك الأمر هنا قلنا في هذا معصية من الكبائر، ترك أمر الولد بالصلاة والصوم إذا ميز ولد 7 سنين، فهنا يجب على هؤلاء أن يقوم واحد منهم بذلك، فإذا لم يقوم واحد منهم أثموا كلهم، وإذا قام واحد كفى عن الكل، وإذا لم يوجد إلا واحد من هؤلاء لازمه عينا أن يفعل ذلك، يعني صار فرض عين عليه أن يفعل ذلك في حق الولد. الله ما فرض علينا أن نضع أولادنا في المدارس، الله ما فرض علينا أن نضع أولادنا في المدارس، لكن فرض علينا أن نعلمهم ما يجب عليهم إذا بلغوا من علم الدين من أمر العقيدة والأحكام الذي لا يستغنى عنه. أما أن نضع الولد في المدرسة منه فرض. الآن يضعون أولادهم في المدارس غالب الآباء والأمهات، ويتركون تعليمهم ما فرض الله عليهم، ويضعونهم في الغالب في مدارس تعلم بخلاف الدين، وهذا حرام، لا يجوز. لا يجوز إرسال الولد إلى المدرسة التي تعلم خلاف الدين مع العلم أن هذا الولد لا يذهب لإنكار هذا المنكر. أما إذا كان ذاهبا لإنكار المنكر ولتعليم الأستاذ والطلاب يذهب، هذا أمر جيد. أما إرساله ليتعلم في مدرسة تعلم خلاف الدين دون أن يذهب هذا الولد وهو متسلح بالعلم ليرد عليهم، حرام، لا يجوز. ودفع المال لهذا كبيرة من الكبائر، الذي يدفع المال لهذا عليه معصية كبيرة. يجب على الأب والأم ضرب الصبي والصبية على ترك الصلاة بعد 10 سنين، والصيام الذي يطيقه الصبي والصبية كذلك يجب على الآباء والأمهات، الأمر به لسبع وضربهما عليه بعد إكمال 10 سنين، والعبرة بالسنين القمرية لا بالسنين الشمسية. فلذلك الفقهاء قالوا يجب ترائي الأهلة، أهلة الشهور العربية التي حفظها هذه الأشهر حفظها فرض كفاية. أغلب الناس لا يعرفون ما هي الأشهر العربية، تقول له سمع لي كانون الثاني شباطة دور بيقولوا، أما الأشهر العربية ما بيعرف. ما هي الأشهر الحرم من الأشهر العربية؟ لا يعرفون، أغلب الناس لا يعرفون، الرجال والنساء الكبار والصغار لا يعلمون، لا يتعلمون هذا الأمر. ترائي الأهلة فرض مهم، ترك ذلك حرام، لأن ترائي الأهلة يتعلق به معرفة بداية الشهر وانتهاء الشهر، وهذا تتعلق به أحكام شرعية منها هذا الحكم. متى يجب على ولي الصبي أن يأمره بالصلاة والصوم؟ إذا أتم 7 سنين. كيف بده يعرف أنه أتم 7 سنين قمرية إذا كان الهلال يراقب حتى يعرف بداية الشهر ونهاية الشهر؟ لا بالسنين الشمسية. أما إن كانا لا يطيقان الصيام فلا يجب الأمر بالصيام، وهذا الضرب يشترط أن يكون غير مبرح، أي غير مؤذن إلى الهلاك، لأن الضرب المؤدي للهلاك حرام على الولي، أي لو كان بعذر. أما إذا كان بدون عذر لا يجوز ضرب الصبي ولا الصبية. ومتى يجوز ضرب الصبي والصبية للتأديب؟ إذا كان يفهم معنى الضرب، إذا كان الولد صغيرا جدا عمره سنة مثلا، إذا ضرب لا يعرف لماذا ضرب، فهذا لا يجوز ضربه، هذا يكلم باللسان وقال لو لا تفعل كذا افعل كذا اترك كذا، ينهى نهي. أما الضرب لو على يده يجوز إذا كان لمصلحته، لما فيه مصلحته، بشرط أن يكون يفهم معنى الضرب. أما إذا ما بيفهم إذا ضرب ليش ضرب، فهذا لا يجوز ضربه كمان. هذا علم الناس ذلك. قال الشيخ رحمه الله: ويجب عليه، أي على الولي، أيضا تعليمهما من العقائد والأحكام، يجب كذا ويحرم كذا، ومشروعية السواك والجماعة. يعني يجب على الولي أن يعلم هذا الصبي وهذه الصبية بعد بلوغ 7 سنين أمورا في العقيدة لا بد منها أن يعلمها، بحيث يحفظ عقيدتهم للاعتقاد الفاسد في حق الله أو في حق نبي من الأنبياء أو في حق الملائكة. يجب أن يعلم هذا الولي هذا الصبي وهذه الصبية. طيب إذا كان هذا الولي لا يعرف، كيف يعلم؟ الشخص الذي لا يعرف شيئا يعلمه وهو لا يعرفه؟ ما بيعرف يعلم. فإما أن يعلم بنفسه، فإن كان يعلم بنفسه لا بد أن يكون حصل ذلك العلم، وإما أن يأمر غيره بتعليمه ولو بالأجرة المالية، وذلك جائز إن كان ذاك يقوم عنه بهذا الواجب. الولي أراد أن لا يقع في هذه المعصية، ما عنده همة لتعليم الولد الصبي الذي ميز وصار عمره 7 سنين، فوكل إنسانا غيره يثق به بدينه يعرف علمه، كفى ذلك ولو بالأجرة المالية، قال له أعطيك أجرة كذا علمه كذا فعلمه، هذا جائز. وهذا الولي إن نوى لله تعالى أيضا له ثواب على ذلك. أو وضعه في مدرسة يوثق بمن يعلم فيها أنهم يعلمون هذا الصبي الأمور الضرورية التي إذا بلغ يحتاج إليها لا يستغني عنها، فهذا يكفي أيضا. الشرح: من الواجب على الأبوين نحو أولادهما تعليم الصبي والصبية ما يجب عليهما بعد البلوغ. يعني بده يسلح للابن بسلاح العلم، يعلمه ما يجب عليه إذا بلغ، أي من أمور الدين الضرورية التي يشترك في معرفتها الخاص والعام، وهو ما كان من أصول العقيدة. لو كل واحد من المسلمين قام بهذا في هذا الوقت كان تجنب كثير من الأولاد أن يقعوا في كثير من الضلالات إذا بلغوا بسماعهم من أصحابهم أو بقراءتهم أو بالنظر إلى التلفزيون أو في المدارس التي يذهبون إليها. لكن أكثر الأولياء قصروا في هذا الأمر، فالأولاد طلعوا جهالا كآبائهم وأمهاتهم، ما تعلموا فاعتقدوا الفساد ونشأوا على هذا الفساد. هذا هو السبب، تقصير، بدأ التقصير من بعض الآباء ومن بعض الأمهات، ما علموا أولادهم، ثم الأولاد مقصرون في حق أنفسهم بعد البلوغ، ما تعلموا لأنفسهم علم الدين المفروض، فطلعوا جهالا يعتقدون الاعتقادات الفاسدة، يقعون في الكفر لا يشعرون، ما بيحسوا حالهم وقعوا بالكفر، فكروا حالهم على الإسلام. اليوم واحد حكينا بالتليفون قبل ما أروح على صلاة الجمعة، قال لي: بدي أسألك سؤال لقريب لإلي. قال لي: عم تفيق ابنه على صلاة، مش على صلاة الصبح، عم تفيق ليروح على الجامعة، فابنها إيقاظه صعب ما كان يقوم، فصارت تقول والعياذ بالله، قالت: يا رب شو عملت لك حتى عم تعمل فيه هيك؟ يا رب ما شايف حدا غيرك؟ ما في حدا غيري عم تعمل فيه هيك؟ قلت له: هذا كفر صريح، هذا اعتراض على الله الذي يقول: يا رب ما شايف حدا غيري اللي عم تعمل فيه هيك؟ هذا اعترض على الله، ومن اعترض على الله كفر. هذه تنتسب للإسلام هذه المرأة، بأي شيء كفر ابنها ما استيقظ حتى يروح على الجامعة، لأجل مثل هذا الأمر تكفر والعياذ بالله. واحد آخر من أسبوع قال لي: ركبت في سيارة الأجرة، قال لي: كل نصف دقيقة السائق يكبر يسب الرب. قال لي إذا وقف السير يسب رب العالمين، إذا مرأ واحد ضيقه يسب رب العالمين. قالوا أحيانا يسب ويقول رب رب العالمين والعياذ بالله. هذا وين في مناطقنا ويدعي الإسلام معناته ويظن أنه من المسلمين وهو كافر. الذي يسب الله كافر، الذي يعترض على الله كافر، الذي يغضب من الله كافر، الذي يتسخط من ربه كافر. اللي بيقول يا رب ليه عم تعمل فيها شو عامل لك أنا أو ما شايف حدا غيري، هذا كفر صريح. هذا فيما بيننا وفي أحيائنا هذا يحصل. ما سبب ذلك؟ الجهل والتقصير، عدم المبالاة، تقصير المشايخ، تقصير الذين هم يتولون مناصب باسم الدين، تقصير الذين يطلعون على التلفزيون، تقصير الذين يطلعون على المنابر باسم خطبة الجمعة، يشغلون الناس بأشياء هم لا يحتاجون إليها، ليست فرضا بل وأحيانا يعلمونهم ما هو خلاف الدين، ويحاربون الذين يعلمون الدين، يحاربون الذين يعلمون الدين أهل السنة والجماعة، ويتركون الناس على هذا الجهل، فيطلع في الناس من ينطق بمثل هذه الألفاظ. وهو ما كان من أصول العقيدة من وجود الله، يعني يعلم ولده أن الله موجود، ووجود الله ليس كوجود غيره. الله موجود لا يتمثل، لا يتصور، لا يتوصل إلى معرفته بالتصور وبالتفكير في ذاته. الله يعتقد بوجوده من دون أن يتمثل في الذهن، من دون أن يتصور. هكذا يعلم الولد الصغير. الوهابية السبب أنهم لا يرضون اعتقاد أن الله موجود بلا مكان، أنهم لا يرضون باعتقاد الوجود في حق الله دون أن يتمثلوه، دون أن يتصوروه. لذلك ماذا يقولون؟ يقولون الله إما أن يكون في داخل العالم وإما أن يكون خارجه. يقولون فإن قلنا داخل العالم معناه صار محصورا ضمن العالم، هذا لا يجوز، فإذا لابد أن يكون خارجه. يقولون إذا كان خارجه ماذا يوجد خارج العالم؟ يقولون يوجد الجهات الست، يمين وشمال وتحت وفوق وأمام وخلف. يقولون هذه الجهات لا تليق بالله إلا جهة فوق. يقولون فإذا لابد أن يكون الله في جهة فوق والعياذ بالله. قالوا هذا الدليل العقلي على وجود الله في جهة فوق. هكذا تقول الوهابية المشبهة. المتعلم السني ماذا يقول؟ يقول كان الله في الأزل قبل كل شيء، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم كان الله ولم يكن شيء غيره. في الأزل لم يكن العالم، ولم تكن الجهات، ولم يكن العرش، ولم تكن السماوات. كان الله وحده في الأزل، ولا ظلام ولا نور. ماذا يقال عن وجود الله في الأزل؟ يقال كان الله موجودا في الأزل، ولا يقال خارج العالم ولا داخل العالم. يقال كان الله موجودا في الأزل بلا كيف ولا مكان، ولا يقال داخل العالم ولا خارج العالم، ولا يقال متصل بالعالم ولا يقال منفصل عن العالم. يقال كان موجودا قبل العالم بلا مكان ولا جهة ولا كيف، ولا يقال لا داخل ولا خارج ولا متصل ولا منفصل. هم جعلوا هذا لازما على زعمهم الوهابية. ثم يقال وبعد أن خلق العالم ما زال موجودا بلا جهة ولا مكان ولا كيف، ولا يقال لا داخل العالم ولا خارج العالم ولا متصل بالعالم ولا منفصل عن العالم. هذا واضح لمن يسر الله له أن يفهم ذلك. بعد هذا يقال لهم الجهة أليست غير الله؟ والرسول صلى الله عليه وسلم قال كان الله ولم يكن شيء غيره، يعني ما كانت الجهات في الأزل، معناه الله كان موجودا في الأزل بلا مكان ولا جهة. بعد أن خلق الله الجهة الله لا يتغير، فلا يقال بعد أن خلق الجهات الست صار في جهة فوق، لأن الله لا يتغير. مفهوم؟ لأن الله لا يتغير. أقوى علامات الحدوث التغير، المتغير حادث. قال الإمام أبو الحسن الأشعري رضي الله عنه يجب على المكلف أن يعرف الدليل العقلي على وجود الله، أي الدليل الإجمالي. قال شيخنا رحمه الله كأن يقول العالم متغير، كل متغير لا بد له من مغير، هاتان مقدمتان، النتيجة أن العالم لا بد له من مغير. وهو الله خالقه، وهذا الخالق لا يكون مثله لا يشبهه، أو بطريقة أخرى أنا متغير، وكل متغير لا بد له من مغير. هذا شو اسمه الاثنان مقدمة؟ النتيجة أنا لا بد لي من مغير، من خالق خلقني وهو الله. هذا أقوى علامات الحدوث التغير، أن يكون الشيء في صفة ثم يصير في صفة أخرى، أو يكون موصوفا بشيء ثم ما يعود موصوفا بهذه الصفة، أو لا يكون موصوفا بها ثم يتصف بها. التغير أقوى علامات الحدوث. فيقال لهم إن قلتم الله كان في الأزل موافقة للحديث، وهذا أول جملة هذه صحيحة، كان موجودا في الأزل بلا جهة ولا مكان ولا عرش ولا كرسي، لأن هذه الأشياء ما كانت. ثم والعياذ بالله تقولون صار في الجهة بعد أن خلقها، جعلتم الله متغيرا. ومن جعل الله متغيرا جعله كخلقه، ومن جعل الله كخلقه كفر. أي الناحية، الناحية الثانية إن عمولوا قال طلعنا بالجهات الأنيون ستة فوق وتحت واليمين والشمال والأمام والخلف، فوجدنا أن هذه الجهات لا تليق بالله، فوجدنا أن جهة فوق تليق به فوصفناه بجهة العلو لأن هذا تشريف له. يقال لهم أنتم جعلتم الله متشرفا بشيء من خلقه، والمتشرف بالخلق يكون مخلوقا. ثم الشرف ليس في الجهة عند الله، هذا رسول الله في المدينة المنورة في الأرض، والملائكة الحافون حول العرش في أعلى مكان، ومن أفضل عند الله؟ سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلو كان الفضل والشرف بالجهة فكانت الملائكة أفضل من رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا غير صحيح. شو بيقولوا لعنهم الله؟ بيقولوا في جهة مخلوقة، هذه اللي بينفيها قال العلماء، قال وتوجد جهة اعتبارية غير مخلوقة. قال هذه الجهة اللي نحن نقول الله في جهة العلو فوق، هم يقولون نحن نحارب البدعة، هذه أليست بدعة؟ هذه بدعة، هي بدعة، بدعة كفرية هذه. قل الله خالق كل شيء، كل ما سوى الله مخلوق، هذه الجهة العبور عنها جهة اعتبارية، أليست غير الله؟ والله خالق كل شيء، والرسول صلى الله عليه وسلم قال كان الله ولم يكن شيء غيره، حين قال الرسول لم يكن شيء غيره أليس دخل في ذلك كل ما هو سوى الله؟ وهذه الجهة التي تزعمونها اعتبارية أليست غير الله؟ فإذا لم تكن في الأزل بمقتضى حديث الرسول صلى الله عليه وسلم. فهو رد عليكم يا مشبهة الذين لا ترضون بتنزيه الله، وتنعتون أهل السنة الذين ينزهون الله عن مشابهة الخلق بأنهم معطلة. قالوا هذول عطلوا الصفات، لأنه نحن نقول استوى استواء يليق به، أو نقول الاستواء معناه القهر والحفظ والإبقاء، ولا نقول الاستواء معناه الاستقرار أو أن يعتدل بعد الاعوجاج أو أن يجلس أو أن يمس شيئا أو أن يكون في جهة من العرش. نحن ننفي هذا، فنقول هؤلاء معطلة. فتعلموا ذلك، الله يوفقكم، لأن هذا ما يقوم به الوهابية للتشويش على المسلمين. يعني بالسبعينات ما كان يقولوا هالعبارات الوهابية كلها، شو كان يقولوا؟ معروف عن أهل السنة كل يوم بكل الأرض يقولوا الله موجود بلا مكان. شو كان يقولوا للسني؟ يقولوا إذا قلت الله موجود بلا مكان فقد نفيته، يقولوا نفيت ربك. فالجواب عنكم صار سهل، الرسول حين قال كان الله ولم يكن شيء غيره أثبت وجود الله في الأزل، وأنه كان موجودا ولم يكن غيره لا مكان ولا جهة ولا غير ذلك. فإذا الرسول أثبت وجود الله في الأزل بلا مكان، فيقال له إذا زعمت أن ما قال الله موجود بلا مكان نفى وجود الله، فأنت قائل بأن الرسول نفى وجود الله، لأن الرسول هو الذي قال كان الله ولم يكن شيء غيره. هذه صارت سهلة عليكم. فكان الشيخ رحمه الله في السبعينات كثير كثرنا هذه العبارة، يقولنا إذا قال لكم الوهابي أنتم إذا قلتم الله موجود بلا مكان فقد نفيتم وجوده، ماذا تقولون له؟ هذا الجواب اللي قلت لكم. وكان كثير مسرور الشيخ رحمه الله من حادثة حصلت في المغرب لما ذهب إليها، كان مع واحد من أحبابنا، كان الشيخ في الغرفة، جاء وهابي يريد أن يناقش، ظهر ما مر عليه واحد متعلم عند الشيخ من أول، فقال له لأخينا هذا شو بتقولوا أنتم عن الله داخل العالم ولا خارج العالم؟ قال له نحن نور الله موجود بلا مكان ولا جهة، لا لم نقول داخل العالم ولا نقول خارج العالم. قال له فإذا عم تقولوا منه موجود؟ قال له الله كان موجودا قبل العالم، هل يقال عن وجود الله قبل وجود العالم داخل العالم ولا خارج العالم؟ كما لا يقال عن وجود الله قبل وجود العالم داخله ولا خارجه بعد أن خلقه، لا يقال داخل العالم ولا خارج العالم. قال الشيخ فقصم ظهره، يعني شو سكته، أقام عليه الحجة. مبسوط فيها الشيخ، أنا يمكن سمعت منه شيء 20-30 مرة القصة، فأنتم احفظوا مثل هذه الأدلة حتى تردوا عليه، وعلموا الأولاد الصغار حتى ينشروا الله موجود بلا مكان. الله موجود، صار الشيخ يشدد على كلمة بلا جهة ولا مكان، بلا جهة ولا مكان. الوهابية عم يستعملوا أحيانا إيه نحن نقول منه بالمكان المخلوق، نقول في جهة فوق الاعتبارية حتى يموهوا على الناس، حتى يموهوا على الناس. والمكان هو الفراغ الذي يشغله الحجم، المكان هو الفراغ الذي يشغله الحجم، فكل ما كان في مكان فهو حجم، وكل ما كان حجما فهو مخلوق، والمخلوق لا يكون إلها. من وجود الله ووحدانيته يعلمه أن الله واحد لا شريك له، أن الله واحد بمعنى أنه لا شريك له، وبمعنى أنه لا نظير له، وبمعنى أنه لا مثيل له، لا شبيه له. وقدمه يعلمه أن الله موجود بلا بداية، يقول الله موجود لا بداية لوجوده، وكل ما سوى الله لوجوده بداية. حفظوه للأولاد هذا العلم المهم، حفظوه ليه؟ لأنه بالأول الولد قبل أن يفهم المعاني يحفظ الألفاظ، ثم بعد ذلك يفهم المعاني فتتكشف له هذه المعاني شيئا فشيئا، لكن يكون تمكن من العبارات حفظا، ثم إذا جاءت المعاني تثبتت أكثر هذه الألفاظ بأن تصير محفوظة مفهومة في صدره، تصير محفوظة في صدره مفهومة المعاني في صدره. لذلك تعليم الأولاد هذه الأمور شيء مهم جدا جدا جدا. وبقائه يعلمه أن الله موجود لا نهاية لوجوده. وقيامه بنفسه يعلمه أن الله تعالى مستغن عن كل ما سواه. من هذا يفهم أن الله لا يحتاج للسماء، لا يحتاج للعرش، لا يحتاج للكرسي، لا يحتاج للملائكة، لا يحتاج للجن. من هذه الكلمة وقيامه بنفسه، والدليل على أن الله قائم بنفسه أي مستغن عن كل ما سواه أزليته. أليس هو موجودا، كان موجودا في الأزل؟ في الأزل لم يكن شيء إلا الله، ومعنى ذلك أنه مستغن عن كل ما سواه. يعني إذا أثبتت القدم لله بتكون بنفس الوقت شو عم تثبت؟ استغناء الله عن كل ما سواه، لأنك أثبتت وجوده في الأزل، في الأزل لم يكن إلا هو، فهو غني عن كل شيء، مستغن عن كل ما سواه. ومخالفته للحوادث كمان، من هون يتعلم أن الله ليس له جوارح، لا يصف بالأذن، لا يصف بجارحة بهذه الجارحة، ولا يصف بجارحة اللسان، ولا بجارحة اليد، ولا بجارحة الرجل. من هون المخالفة للحوادث، أي أن الله لا يشبه المخلوقات. الحوادث جمع حادث، والحادث هو المخلوق. من هنا يفهم أن الله موجود أيضا بلا جهة ولا مكان ولا شكل ولا هيئة ولا صورة له. ومخالفته للحوادث في الذات والصفات يعلمه أن ذات الله معناه حقيقة الله الذي لا يشبه الحقائق، أما ذات المخلوق فهو جسمه، ذات جسمي، ذات هذا الخشب، ذات هذا المبنى هذا الجسم. ذات الله حقيقة الله الذي لا يشبه الحقائق. ذات الله ليس جسما، الله خالق الأجسام فلا يوصف بأنه جسم. كنا عم نزور امرأة احنا والشيخ رحمه الله، عمرها حوالي 80 سنة، زيارة هيك كان الشيخ رايح في طريقه في سفر، فمر عليها الشيخ ما بيضيع وقته عادة، بعد أن يؤنس الشخص كيف حالك كيف صحتك نحو ذلك، عادة بيستعمل الوقت بما هو أنفع من ذلك في علم الدين. فقال لها يا حاجة يا حاجة، في بزا واحد عم يقول له ما يسمع لك الخبرية، شو بقول له سمع لك الخبرية؟ كنا ماشيين مثلا بقول له فاتوا سيارتين ببعض، اجت الشرطة بدها توقف واحد ضربهم، هيك الناس بتخبر عادة. قال لها يا حاجة يا حاجة، قالت نعم. قالها الجسم لا يخلق الجسم، قال الجسم لا يخلق الجسم، احفظي هذا، الجسم لا يخلق الجسم. يعني هالكلمة البسيطة الجملة البسيطة الجسم لا يخلق الجسم بنى على ذلك درسا بعد ذلك أعطاها إياه. بس من وين انطلق؟ ما في سابق حديث عن هالموضوع، كيف الصحة، كيف حالك، كيف أولادك. بعدين يا حاجة يا حاجة، قلت نعم، تفكر بدي أخبرها شيء. قالها الجسم لا يخلق الجسم، إذا واحد حفظ هذا وعرف معناه يعلم أن الله موجود بلا مكان، أن الموجود في مكان حجم، الجسم حجم، الله تعالى خالق الأجسام فلا يكون جسما، خالق الأحجام فلا يكون حجما. مثل هذا علموه للناس بالصغار ليحفظوا الجملة، الجسم لا يخلق الجسم، بس علموه شو هو الجسم. الجسم ما تركب من جوهرين فأكثر، والجوهر ما له قيام بذاته، والجوهر الفرد هو أصغر حجم خلقه الله، يعني هو الحجم الذي بلغ في القلة بحيث إنه لا ينقسم بعد ذلك. قال له الجوهر الفرد، هذا الجوهر الفرد حجم صغير صغير صغير، تناهى في القلة بحيث إننا بحسب العادة لا نراه، نحن أصغر ما نراه. قال له الذر، هذا الحجم الصغير، هذا الجوهر الفرد له قيام بذاته، أما العرض يقوم بالجواهر، يقوم بالأحجام. العرض هو صفة الحجم كاللون والسكون والحركة والحلاوة والبرودة والحرارة والرطوبة واليبوسة، هذه يقال لها أعراض، صفات الأجرام، هذه نحو 40، هي نحو 40. لو علمتم الأولاد هذا شيء مفيد جدا. الجسم ما تركب من جوهرين فأكثر، الجوهر ما له قيام بذاته، الجوهر الفرد هو حجم تناهى في القلة بحيث إنه لا ينقسم بعد ذلك. وإثبات هذا يدل على حدث العالم، على أن هذا العالم حادث. مشرت كلها اللي عمقوله تقولون للولاد الصغار، بس احنا نقول أشياء زيادة، انتم تشرحوا ما تجدون أن هذا الولد يفهمه. الشيخ رحمه الله قال الإنسان يعطى من العلم بقدر ما يرجى أنه يقبل، الإنسان يعطى من العلم بقدر ما يرجى أنه يقبل. أنا أقول له إذا واحد راح عند الطبيب والطبيب أراد أن يصف له دواء، كان هذا الدواء كمية كبيرة، هل من مصلحة المريض أن يعطيه هذا الدواء دفعة واحدة؟ قد يقتله ذلك. إذا واحد جاب لكم علبة دواء وأنتم تحتاجوا لها العلبة بس على 6 أشهر أو سنة، وأنتم بلعتوها كلها سوا، قد يموت هذا الشخص. فالشيخ عم بيقول، وهذه حكمة كبيرة، الإنسان يعطى من العلم بقدر ما يرجى أنه يقبل، القدر الذي يرجى أنه يقبله يعطاه من العلم هذا الشخص، مثل اللي عم يوصف دواء يعطيه بقدر ما يحتاجه جسمه وينتفع به ويتحمله جسمه. نعطيها الأرض ما نعطيه أكثر. قال الشيخ رحمه الله من أخذ العلم جملة فاته جملة، إذا بيأخذ العلم جملة يفوته جملة، يعني كأنه بيكون ما حصله بالمرة، فبيأخذه شوي شوي بالتدريج. والصفات أي أنه لا يشبه شيئا من المخلوقات، لا يشبه الضوء والظلام، ودليل حدوث الضوء والظلام تعاقبهما، ومعنى التعاقب أنه بوجود أحدهما ينتفي الآخر، وهذا التعاقب تغير والمتغير حادث، وكل حادث يحتاج إلى محدث. فدليل أن الضوء والظلام مخلوقان شو؟ تعاقبهما. إذا واحد قال لك شو الدليل أن الحرف مخلوق؟ التعاقب، بسم الله الرحمن الرحيم، هذا في تعاقب، انتفت الباء قلت السين، انتفت السين قلت الميم، هذا اسمه التعاقب، بحدوث شيء ينتفي الذي قبله، بحدوث أحدهما ينتفي الآخر، هذا اسمه التعاقب. لا يشبه الضوء والظلام والإنسان والنبات والجمادات من الكواكب وغيرها. الكواكب معناها النجوم، الكواكب معناها النجوم، الأرض أرض، الأرض أرض، من نقول الكوكب الأرضي؟ الكوكب في لغة العرب النجم، فإذا عم تحكي عن الكواكب يعني النجوم، إذا عم تحكي عن الأرض شو بتقول؟ الأرض. كثير من الناس يقولوا الكوكب الأرضي، هذول اللي بيمدحوا في منه يقولوا الكوكب الأرضي يعني بالمديح يعني، هذا مما يغلط فيه الناس من الكواكب وغيرها، وأنه ليس جسما. شناكي المطلوب تعرفوا شو هو الجسم، بيقولوا العلماء ما تركب من جوهرين أو أكثر، بيقولوا ما له طول وعرض وسمك وتركيب، بيقولوا طول وعرض وسمك وتركيب مركب، هي كلمة ما تركب من جوهرين فأكثر، يعني هذه العبارة صحيحة وهذه صحيحة. وأن لله قدرة الله قادر على كل شيء بقدرة واحدة أزلية أبدية ليست كقدرة الخلق، قادر على كل شيء وإرادة، الإرادة معناها المشيئة، وهي تخصيص الممكن ببعض ما يجوز عليه دون بعض. الممكن كل ما دخل في الوجود، الممكن ما يقبل الوجود ويقبل العدم، يقبل أن يكون موجودا في حالة وأن يكون معدوما في حالة. كل ما دخل في الوجود قبل أن يدخل شو كان؟ معدوم. دخل في الوجود صار موجود، فإذا هذا ممكن عقلي، هذا الممكن مثل أنا ممكن عقلي، يجوز علي أن أكون أطول من ذلك عقلا أو أقصر أو أسمن أو بغير هذا الصوت أو أن أكون بغير هذا المكان. من خصص هذا الممكن العقلي ببعض ما يجوز عليه من الصفات دون بعض؟ الله. تخصيص الله مشيئة الله، خصص الممكنات العقلية ببعض ما يجوز عليها دون بعض. كل شيء بمشيئة الله، كان خيرا أو شرا، جسما أو فعلا، وسمعا وبصر. سمع الله ليس كسمع غيره، وبصره ليس كبصر غيره. الله يسمع كل المسموعات بسمعه الذي هو صفته، وهذا السمع صفة لله أزلية أبدية، ليس كسمع المخلوقين الحادث. خالد الجندي على التلفزيون قال ده ربنا الأذن الموسيقية، هذا كفر صريح. قصد الأذن ولا ما قصد الأذن؟ هكذا قال، قال ده ربنا الأذن الموسيقية، هذا كفر صريح، أثبت الجارحة لله. لم يرد إطلاق الأذن على الله لا في القرآن ولا في الحديث ولا على لسان مسلم من المسلمين. من نسب الأذن إلى الله فهذا كفر. أما إذا واحد ألقر طب فيه في القرآن ولتصنع على عيني ما أطلق الله على نفسه أطلقناه مع التنزيه، ولتصنع على عيني معنى يليق بالله، فينا نقول بلا كيف، فينا نقول معناه على حفظ الله، هذا صحيح، يد الله فوق أيديهم، فينا نقول بلا كيف، وفينا نقول يد الله معناه عهد الله ثبت عليهم الصحابة اللي بايعوا الرسول وصافحوا، يد الله فوق أيديهم شو معناه عهد الله ثبت عليهم؟ شو يعني عهد الله ثبت عليهم؟ يعني حين بايعوا رسول الله هم بذلك أطاعوا الله، هذا معناه الرسول أمرهم بالمبايعة، الله أوحى للرسول أن يأمرهم بالمبايعة، الرسول أمرهم بالمبايعة عليه الصلاة والسلام، الصحابة بايعوه أطاعوه فهم بذلك أطاعوا الله، عهد الله ثبت عليهم يعني بذلك بطاعتهم للرسول أطاعوا الله، هذا معناه يد الله فوق أيديهم. مش معناه الله له جارحة وهذه الجارحة فوق أيدي الصحابة. واحد وهابي لي أنا صرح لي في الأردن عند باب المسجد الذي أخطب فيه اسمه مسجد بلال بن رباح في عمان، مش ميسان اسم المنطقة، قال لي الله له إيد والإنسان له إيد والرحمن له إيد، كل واحد شكل بهذا اللفظ، قال لي بهذا اللفظ، قال لي كل واحد شكل، معنى ذلك أن الوهابية تثبت الجارحة لله، تثبت الجارحة لله، لكنها بقولها بلا كيف بعض الأحيان لا تريد نفي الجارحة لأنهم يثبتون، إنما يريدون أننا لا نعرف هذا التخطيط الذي هو عليه جارحته، يريدون بذلك نفي معرفة الهيئة، نفي معرفة التخطيط. هذا لما يقول الوهاب لله عين لا كعيوننا، يد لا كأيدينا، وجه لا كوجوهنا، هذا ما يقصده، ولو قال بلا كيف معناه بلا كيف نعرفه، هذا ما يريده الوهابي المشبه. أي سمعت شو صرح هذا الوهابي، قال لي كل واحد شكل، الذي يصف الله بالشكل كفر، هذا ما عرف الله، بيدعي أنه هو من السلف مع السلف. وبصرا كذلك بصر الله ليس كبصر غيره، لذلك انظروا في الآية ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. الله قدم التنزيه الكلي عن أن يكون مشبها لشيء من الخلق تنزيها كليا، بعد ذلك جاء إثبات السمع والبصر لله ليفهم أن سمعه وبصره ليس كسمع وبصر غيره. نحن نسمع بهذه الآلة ونرى بهذه الآلة، نبصر بهذه الآلة، الله يسمع بسمعه أي بصفته الأزلية الأبدية، ويرى ببصره أي بصفته الأزلية الأبدية. نحن ما بنقول الله يرى الخلق في الأزل، ولا بنقول يسمع الأصوات في الأزل، نقول يسمع المسموعات بسمعه الأزلي، يرى المرئيات ببصره الأزلي. ليش نقول هذه العبارة؟ حتى لا يتوهم أن المخلوقات أزلية، فنقول نحن يرى الحادثات ببصره الأزلي، يسمع الأصوات الحادثة بسمعه الأزلي، ومنقول يرى ذاته في الأزل ويسمع كلامه في الأزل لأن كلامه أزلي وذاته أزلي، فمنقول يرى ذاته في الأزل ويسمع كلامه في الأزل، بس ما منقول يرى الخلق في الأزل، يرى الخلق ببصره الأزلي، يسمع الأصوات الحادثة بسمعه الأزلي. بس هذا بالأول نحن نعلم الأولاد دون أن ندخل في التفاصيل. وحياة، حياة الله ليست كحياة غيره، وكلاما، الله كلامه ليس بحرف ولا صوت ولا لغة، الحرف حادث ودليل ذلك التعاقب، واللغات حادثة لأنها لم تكن في الأزل ثم صارت موجودة، والصوت حادث لأنه يكون عن استقاط الأجرام من سلال الهواء وهذا دليل الحدوث. فالله كلامه ليس صوتا ولا حرفا ولا لغة. ومن أعجب ما يوجد في كتب بعض العلماء من أهل السنة، ولعله مدسوس عليه الله أعلم، موجود في بعض كتب العلماء القدماء مكتوب الله له صوت أزلي، الحافظ البيهقي والحافظ المقدسي كلاهما نفى أن يكون سبق عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أي حديث في إثبات الصوت لله، قالوا لم يثبت أي حديث في إثبات الصوت لله، لأن الصوت شيء حادث، الله لا يوصف بصفة حادثة. فنحن نقول كلام الله صفته في الأزل هو كلام واحد ليس بحرف ولا صوت ولا لغة، ليس ككلام العالمين. وهذه الكتب المنزلة عبارات عن ذلك الكلام الأزلي، لذلك العبارات مختلفة والمعبر عنه واحد وهو كلام الله. من أين جاءت هذه العبارات؟ لا هي من تأليف بشر ولا من تصنيف ملك، إنما الله تعالى خلق صوتا بحروف القرآن الكريم سمعه جبريل عليه السلام، ورأى هذه الحروف مسطورة في اللوح المحفوظ، ونزل بهذا القرآن العظيم على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وكذلك نقول في الإنجيل الأصلي والتوراة الذي أنزل على موسى عليه السلام. أما كلام الله الذي هو صفته لا هو حرف ولا صوت ولا لغة، ليس ككلام العالمين. والله تعالى موصوف بأنه متكلم أزلا وأبدا، وأن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وأنه خاتم الأنبياء أي آخر النبيين، لأنه قال ختم بي النبيون صلى الله عليه وسلم، وأنه عربي، وأنه ولد بمكة وهاجر إلى المدينة. يعلم الولد الصغير أن محمدا عربي وأنه ولد بمكة وهاجر إلى المدينة. في ناس قالوا لي محمد عليه الصلاة والسلام مدفون بالكعبة، يفكروا أن سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام مدفون في الكعبة، ولذلك نحن نروح على الكعبة. الرسول ولد في مكة، نزل عليه الوحي وهو بمكة عليه الصلاة والسلام، هاجر إلى المدينة، توفي في المدينة ودفن في المدينة، وسيبعث من المدينة المنورة يوم القيامة عليه الصلاة والسلام، ودفن فيها أي دفن في المدينة المنورة، وقبره معروف هناك. وأن الله أرسل أنبياء أولهم آدم هو أول الأنبياء، ومن نفى نبوته فقد كفر، أول الأنبياء آدم عليه الصلاة والسلام. وأنه أنزل كتبا على الأنبياء، وأن لله ملائكة بعلم أن هؤلاء الملائكة ليسوا ذكورا ليسوا إناثا، لا يتناكحون ولا يأكلون ولا يشربون. أنه في ناس بيروت يقولون وين فلان، يقولون عم يأكل رز مع الملائكة، الملائكة لا يأكلون لا رز ولا مهلبين لا يأكلون. وبعض الناس هكذا يقول عم يأكل رز مع الملائكة. من عرف أن الشرع ورد بأن الملائكة لا يأكلون ولا يشربون ونسب الأكل إليهم كذب الشرع، ومن كذب الشرع كفر. وفي ناس كمان بيقولوا على الولد الرضيع إذا ضحك الملائكة عم تكركر، الملائكة هذه وظيفتهم يكركروا الولد الرضيع، هذا غير صحيح. أو يقول عم تضحكوا الملائكة، هذا كلام غير صحيح. الأشياء الفاسدة انفوها، علم الناس حتى ينسوا هذا، حتى هذا يذهب من قلوبهم، لأن هذا عم يتناقلوه، هذا الكلام عم يتناقلوه الجهال، فيصير راسخا عندهم كأنه من أصول الدين. تجي عم تنفي عند واحد الدهنة شو هالحكي، كيف عم تنفي؟ كنت مرة عند واحد حلاق أخص شعري، ورجل كبير في السن جالس فحبيت افتح حديث في الدين حتى يسمع الكلام هو الحلاق ومن يوجد في الدكان. فعم اتكلم في امور الدين فقلت هالجهاد شو بيحكوا كلام من عندهم. وصلت لمساله انه بعض الجهاد يقولوا اذا المراه طلقها زوجها بثلاثه بتروح على البحر بتطلقها سبع موجات بتحل له لانه البحر ذكر. انا عم بقول هذا من باب الاستسخاف يعني وانه هذا شيء معروف انه فاسد هذا الرجال اختيار لا لا لا هذه مضبوطه معروفه هذه بنعرفها من احنا صغار. صار يدافع عن هذه الكلمه الفاسده ليش؟ صار مستقرا عنده الذي هو خلاف الصواب. لو تعلم الحق لحارب الباطل لكن هو على الباطل فصار يحارب الحق. صار بالعكس رجال كبير عمره يمكن حوالي 70 سنه قال لا هذه الكلمه مضبوطه بنعرفها من احنا صغار. شوفوا السخافه اذا واحد ساكن بمنطقه ما فيها بحر عزام يعني من اين جاءوا بهذا؟ قال بعدين سبعه. ليش سبعه؟ ما انتوا عم تقولوا طلاق ثلاثه ليش عملتوهم سبعه انه تطلقها سبع موجات؟ كلام سخيف هذا. ومع ذلك استقر في قلوب بعض الناس على انه شيء صحيح. هلا ما وقت لكم شو استقر في نفوس الناس من اشياء باطله من اقوال وافعال. عم نضرب مثل بسيط حتى انتم تجتهدوا في نفي هذه الاشياء من بين الناس حتى يتعلموا الصواب وينشأوا على الصواب بيصيروا بيحاربوا هذا الباطل. يعني هلا الانسان اللي متعلم عنه حتى ابننا الصغير لما هو تعلم الله موجود بلا مكان ولا جهه الله لا يوصف بالجلوس على العرش. مجرد ما يسمع واحد عم يقول له الله موجود في كل الوجود او عم يقول له الله جالس على العرش ينبذه وينبذ كلامه ينبذه وينبذ كلامه. ليش؟ لانه يعرف ان هذا باطل. هذا الصغير يعرف ان هذا باطل. اما اذا كان مثل اكثر الاولاد قد يمشي معه لا ينبذ هذا الكلام بل قد يعتقد هذا الكلام بسبب الجهل. وانه سيفني الجن والانس والملائكه اي يموتون. هذا معنى سيفني الجن والانس والملائكه. ولا انتم تعلمون ان الانبياء لا تفنى اجسامهم. هذا يقال عنه فناء مفارقه روح الجسد يسمى فناء. كل من عليها فان. الانبياء يموتون لكن اجسامهم لا تفنى لا يصيبها البلى. وتعرفون ان شهداء المعركه لا يصيب اجسامهم البلى وان بعض الاولياء اجسامهم لا تبلى. هذا شهد في مشاهدات كثيره حصلت ان بعض الاولياء اجسامهم لا تبلى. فشو معنات هون؟ سيفني الجن والانس والملائكه معناه سيموتون. هذا معنى الا من استثني. استثنى بعض العلماء حمله العرش قالوا هؤلاء لا يموتون وخازن الجنه وخازن النار وزبانية جهنم. قالوا هؤلاء يستثنون من هذا الفناء أي لا يموتون. البقية يموتون جبريل عزرائيل إسرافيل هؤلاء يموتون مع أنهم من أكابر الملائكة لكن يموتون. في قصة ينشروا على الإنترنت كثير عن الموت قال عزامهم يوصل ابن شرعة يقول عزرائيل قال لو علمت أن هذا الموت هكذا لما قبضت روح أحدها. قال عزامه كيف واحد ماشي بالطريق كان يضرب الناس وصل لواحد قام هذيك ضربه. قال ايش لو عرفت انه هيك الضرب ما كنت ضربت حدا. هيك بيحكوا عن سيدنا عزرائيل عليه السلام. عزرائيل يطيع الله ملك الموت يطيع الله لا يقول مثل هذا الكلام ينفذ امر الله. بينشروها بالانترنت شو بيكتبوا بعدين تحت؟ قال لك الاجر ان نشرتها لا تدع الثواب يقف عندك انشرها من دل على هدى كان له مثل اجر من عمل به. وبلشوا يالفوا كلام على وغير هذا كثير لكن هلا اجت هذه لانه ذكرت الملك مثل هذا الكلام انفوه فورا. لما بعض الناس بيبعثوا لي اياه قال حتى من احبابنا يعني بيبعثوا لي مثل هاي بيقولوا لي نرجو النظر في هذه. طب شو يعني انت بتعرف انه الملائكه لا يعصون الله ما امرهم ويفعلون ما يؤمرون. ما بتحتاج انه انا انظر فيها لتنفيها لتبعث للشخص اللي بعث لك اياها ان هذه كذبه وان عزرائيل لا يحصل منه مثل هذا. وكل ذي روح البهائم أيضا البهائم ستموت ثم يعادون إلى الحياة وأنهم يجزون بعد ذلك على حسناتهم بالنعيم المقيم وعلى سيئاتهم بالعذاب الأليم. هذا بالنسبة لمين؟ للإنس والجن مش للبهائم والملائكة. الملائكة لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. الملائكة يبعثون لكن لا يحشرون مثلنا مثل ما نحن نحشر. الملائكة الآن لهم وظائف وبعد البعث لهم وظائف مش مثلنا بيدخلوا الجنة المؤمنون يدخلون الجنة ليتنعموا فيها والكفار ليعذبوا في جهنم. لا، الملائكة أصلا ما فيهم كفار، بس الملائكة لهم وظائف الآن، لهم وظائف الملائكة، وكذلك لهم وظائف بعد البعث أيضا لهم وظائف، لأنه كثير ناس يسألوا عن الموضوع. فهون المقصود الإنس والجن، يعني حتى العبارة عم يقول لي حبيبنا حطوا بدل وأنهم وأن الإنس والجن يجزون، اكتبوها هاي وأن الإنس والجن يجزون بعد ذلك على حسنات من عين مقيم، حتى ما حدا تشكل عليه، وأن الإنس والجن يجزون بعد ذلك على حسناتهم بالنعيم المقيم وعلى سيئاتهم بالعذاب الأليم. الملائكة لا يحاسبون كما نحن نحاسب، هذول عملكم ونحفظوهم بقلكم، الملائكة لا يحاسبون كما نحن نحاسب. إذا واحد سألكم شو بيحصل فيهم، يبعثون ولا يحشرون كما نحن نحشر. الإنسان يحشر كل واحد معه سائق وشهيد، لا يحشرون كما نحشر. فشو بيصير فيهم؟ يبعثون. شو بيعملوا؟ لهم وظائف كما كان لهم وظائف في الدنيا بعد البعث، لهم وظائف الملائكة بعد البعث لهم وظائف. أما هذا اللي عم نحكي عنه الجن والإنسان مثل ما قلنا العبارة، وأن الله أعد للمؤمنين دارا يتنعمون فيها تسمى الجنة، موجودة فوق السماوات السبع منفصلة عنها، وللكافرين دارا، نعم، وللكافرين دارا يتعذبون فيها تسمى جهنم. جهنم موجودة تحت الأرض السابعة منفصلة عنها، هذه مستقر الكفار. وأن الكافر حرام عليه الجنة، تعلم الواحد الكافر حرام عليه الجنة، فإذا مات ما بقول اللهم أدخله الجنة. واحد رئيس وزراء كان هون لبنان، مات واحد كافر معلن وقف على تخته قرأ الفاتحة قال إلى فسيح الجنات يا فلان، الكافر قال إلى فسيح الجنات. الإنسان المسلم لا يقول لكافر مات إلى فسيح الجنات، لأنه هذا تكذيب للقرآن، هذا تكذيب للشرع. فإذا واحد رئيس وزراء لبنان مش معناته يكون إمام المسلمين؟ واحد رئيس وزراء تاني هون بلبنان، الشيخ عبد الله حكى لي قال ذهبت إليه مع فلان، قال فقال في مجلسه أكثر من مرة قال سبحانه بملكه قاعد على عرشه، عن الله يتكلم، قال سبحانه بملكه قاعد على عرشه، وصف الله بالقعود، فهذا من أشنع الكفر، هذا كفر صريح. الإمام الشافعي قال من قال الله جالس على العرش فقد كفر، وهذا قال سبحانه بملكه قاعد على عرشه، هذا بسموه رئيس وزراء. وأن كل من لا يؤمن بالله وبرسوله محمد كافر وما أشبه ذلك، بده يعلمهم أنه الذي لا يؤمن بالله ولا يؤمن بالرسول محمد عليه الصلاة والسلام فهو كافر، ويعلمهم ما أشبه ذلك. بارك الله فيكم. هلأ بالنسبة للأسئلة إذا بتريدوا لعدوا سؤال ما حد يجاوب عليه من هذا، حاولوا شو الطريقة اللي وجدتها مناسبة، لأنه الوقت ما عم بيستعلى أقول كل اللي بدي إياه، يعني أنا في أكثر من هذه الأشياء اللي قلتها لك بدي أقولها. فالله يبارك فيكم. الأسئلة كل واحد بيكتب السؤال في غير حكم من يقول، ما حدا يجيب لي حكم من يقول، يكتب اسمه والتاريخ عليها، إن شاء الله بيخذهم معي، يكتب الأجوبة وبرجع بحطهم هون بعد الدرس بدون فوضى، كل واحد بيجي بياخذ الورقة مكتوب عليها الاسم، إذا عارفين الجواب بكون جاوبني عليها. هذه شغلة بدي أقول لكم إياها. الشغلة الأخرى الله يبارك فيكم، أنا عندي مجلس علم ثاني بعد هذا، فعم يصير أحيانا أنا بخجل من إخواننا وأخواتنا بوقفوني، وفي منهم بوقفوني بطريقة يعني أنا كشخص ما كثير يعني بتهمني، يمسكوا لي إيدي، فهني أحبابنا إخواننا هذول عم يمسكوا لي إيدي، بس إنه يعني وقف ما في مجال تبقى ماشي، هذا معناته أنا ما حشلوا إيده أو زعله. فالله يبارك فيكم، ما تمسكوني لأنه عندي مجلس آخر، فعلا عندي مجلس آخر بدي أوصل له هذا المجلس، كمان مجلس تعليم دين ضروري لناس جداد. فاللي عنده سؤال بهالطريقة هذه الله يبارك فيكم، بحطها بالورقة، بحط اسمه والتاريخ، برجع بذكركم بقضية التشويش بالدرس، ما حدا يشوش، والتشويش نحن عم نصلي بعد أن يؤذن للصلاة ونصلي المغرب، بذكركم الله يبارك فيكم ما تخطوا الرجال للنساء بشكل تضربوا بعض انتم ظاهرين او انتم قاعدين هون في هذا المجلس.